شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، لماذا يبدأ؟ تدبير القرآن وحفظه أم العقيدة أم الحديث أم غير ذلك؟ تقدمت الإشارة إلى هذا. طالب العلم يبدأ بالقرآن الكريم وحفظ المصول المختصرة حتى يكون له أساس، عنده الأساس، أعظم أساس القرآن كتاب الله، هو الأساس العظيم. يبدأ بكتاب الله ويعتمده، يحرص على حفظه ويسال من تلاوته، لأنه الأصل الأصيل في الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، هدى للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: ونزلنا آيات الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فطالب العلم يبدأ بالقرآن، يجتهد في حفظه ويسال من تلاوته أنا الذي وأنا النهار، ويحفظ المتون التي يعرف بها العقيدة السليمة، ويقول ابن الله في السنة من القرآن والسنة، مثل كتاب التوحيد سيدنا محمد عليه رحمه الله، ساعة الأصول رحمه الله، وقواعد الأربع في وقت الصلاة، كشف الشبهات، العقيدة الواصلية شيخ الإسلام تيمية، نعمة الاعتقاد الموثق، العقيدة الطحاوية، ما أشبه ذلك من الكتب المختصرة، الأربعين النووية، وتتمثل في الرجل 50 حديث في جوامع كلمة عظيمة، شرحها في الرجل رحمه الله شرحا جيدا، عمدة الحديث الشيخ الغني من عبد الواحد المقدسي، كتاب عظيم جمع حال صحيحة حول 400 وزيادة سيرة، بلوغ المرام كتاب جيد مفيد محرر. كل هذه ينبغي للطالب أن يعتني بها ويحفظها مع حضور حلقات العلم ومع العناية بمراجعة كتب التفسير والحديث عند أي إشكال. يراجع كتب التفسير يعرف معنى الآية، يراجع كتب الحديث فيما أشكل عليه، يسأل أهل العلم الذين عندهم خبرة فيما أشكل عليه، هكذا يكون عند حفظ لوقته عند عناية بحل المشاكل. سعيدا يقول: إني أحب العلم والعلماء وأستمع لدروسهم وتوجيهات. العقيدة الطحاوية فيها بعض الأشياء قليلة قد كتبنا عليها الحاشية، والبناء بالعلم شرح طيب عليها، فيها مفيدة بمعنى مراعاة الشرح ومراعاة ما لوحظ عليها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.